خط بك قالوا خطف هالجندي الانكشاري قال ما نصبر عندي قلت اسألوا مين يا صبي فدي قالت ما فيش غير ابن مصر هداي اشبكك قالوا شبك هالسنجة الارماء اوتي لمحها يوم وما سدى قلت اسألوا مين يا صبي اللي اوفى قالت لهم ده المصري هو عناي قالوا نظر هالقاضي والقاضي تركي بغير دهيم وشرابي قلت اسألوا مين يا صبي ابترابي قالت لهم طلبتك مصري داي والصناديقية كلها اتعطرت ولو علمنا بيقدومكم لفرشنا الأرض باللولي والمرجان والمسك والريحان. حاسب يا ابني حاسب، هو انت ايه؟ ما انت شايفني وقفت البغلة قصاد بابكم ونازل عندكم، ايه لزوم الغلبة دي كلها؟ معلمي يا مرحب يا مرحب. ازيك يا معلم جمجوم؟ مين؟ اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بك سيد محمود السلنكي سيد الحريرية واكرم تجار مصر المحمية. حمد لله على السلامة. اهلا. حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا معلم جمجوم. يا الف حمد لله على السلامة. اهلا اهلا. وصلت امتى كده من بر الشام يا سيد محمود؟ النهاردة الفجر رسيت المراكب على ساحل بولاء، صلينا وفطرنا وحملنا الحمول. يا دين النبي، الحمد لله انك وصلت بالسلامة وشفناك على خير. واد يا ابو سريع. ايوه معلمي. يا علي. ايوه يا درويش. ايوه معلمي. يلا شيلوا البؤك دي، بس شيلوا بالراحة يا ابني انت. هو اهلا اهلا اهلا وسهلا. ما تخلي عنك الشيلة دي، الصبيان كتير هم. بس دي شيلة ما يعرفوش قيمتها، خليها معايا. معلش دي لازم غالية قوي. مش غالية في الفلوس، انما غالية في مصنوعيتها وقيمتها عندي. ودي ايه يا طارة دي؟ مش باينة من الكيس بتاعها. شبك ولا بندقية؟ دي طنبور. طنبور طرب؟ امال يعني طنبور غيط؟ يا سلام، طول عمرك ابو الفن والطرب يا سيد محمود. انا جايبه من انطاكيا، عاملهولي هناك راجل نجار عيدان كردستاني سنه فوق 80 سنة، لكن ملوش اخ في صنعته. فين ايام زمان يا سيد محمود، عمر الطرب من قطع من مجلسك. الوكالة الجوانية كانت لالاتي عمرانة بالالاتية والمدحين. لا ولا البنت الفلاحة دي مصاد حلو اللي زي الكروان دي، بنت الراجل لعمش اللي بينفخ في العفاطة. قصدك ام شناف؟ يا سلام، كله اللي ام شناف دي يا سيد محمود، ده انت كنت تعزها قوي. اي أيوة والله يا معلم جمجوم. الا يا ترى اخبارها ايه ام شناف؟ احوالها ايه في المدة دي كلها؟ وحياتك يا سيد محمود ما سمعتش عنها حاجة ابدا، مرة واحدة كده اختفت ولا عاد لها السيرة.

شفت يا ابويا البنهوية كانت مأجرة الأرمني عشان يقتلني قدامها. حسبنا الله ونعم الوكيل، يخونوا العيش والملح. معلش يا بنتي تعوضيها آخر الليل. انقذوني يا ناس، حكيم حكيم منك لله يا بنهوية، منك لله يا بنهوية. يا حمام يا حمام لقيت له شموعي شموعي بالشوق من طلوعي، واسقي وردي خده وخده الفرحة بدموعي. يا ناس ما عليا بحب وملام، طاير يا حمام يا حمام يا حمام ايديهم. جابوه هنا من يوم دي وهو قاعد في تكية مشلول، ابو جنبه مسكين ابكي بدل دموع دم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب تعمل معروف تدلني على طريقهم. اها، انت امشي على طول بعدين امسك يمينك في اخر حوش، اطلع سلالم، اسأل أغفتكية وصلوك. من فضلك حجرة أم شناف قدام. الله الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. أم شناف من فضلك عمامك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حجرة أم شناف. نعم اتفضل. أم شناف. مين؟ ازيك يا أم شناف، نسيتيني ولا ايه؟ السيد محمود. مين؟ انساك ازاي يا سيد محمود؟ حد ينسى اعز الناس؟ السيد محمود السلانكي يا ابويا. ها السيد محمود السرنكي شهبندر الحريرية. يا أهلا وسهلا. أهلا أهلا. يا سلام يا سلام على أولاد الأصول، نسينا الزمان وهو منسيش يسأل عنه. ما تبكيش يا مشناف، ما تبكيش، ده أنا لولا حجزني حرب العثمان اللي في بر الشام ما كنت صبرت يوم واحد من غير ما أسأل عليك. ده اللي جرالي ما جراش لحد يا سيد محمود. أنا عرفت كل حاجة، معلش ما تيأسيش من رحمة الله، مين يعرف كان حيجرى إيه، يمكن قضى خف من قضى. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إرادة الله. إنما أنا جايلكم في مهمة ما عرفش هتخدموني فيها ولا إيه. عينينا يا سيد محمود. وإنت يا مشناه؟ أنا ده أنا لو تكون روحي ما بخلش عليك بيها يا سيد محمود. تسلم روحك. الحكاية إن عندي ليلة مهمة قوي. ليلة؟ طلبك غالي، يا ريت تقدر تقبل عزومتك. لكن دي مش عزومة، أم شناف مش من المعازيم. ها؟ دي هي اللي هتعزم الناس. تعزم الناس؟ ايه الكلام ده؟ بس لو تقبل هي. أنا مش فاهم. لكن هي فاهمة، أم شناف تعرف تقرأ اللي في قلبي كويس. سيد محمود أنا جاي أطلب منك إيد أم شناف. إيه؟ إيد أم شناف؟ يعني إيه؟ تتجوزها؟ أيوة، بس عايز أعرف رأيها هي. إيه رأيك يا بنتي؟ أنا أسمع أهل الشرع يقولوا السكوت رضا، واللي بشرع الله لازم يكون صحيح. اللي هيحييلكم ليلة فرحي هي عروستي أم شناف، وهتغنيلكم الليلة دي. هتبتدي بغنوة طاير يا حمام، ما تخافوش، أم شناف قلبها طاب ونفسها استريحت، هي اللي صممت تغني الغنوة دي في ليلة فرحها، بس المرة دي مش من تلحين الأرمنية، إنما تلحين جوزها محمود السلنكي اللي هو أنا. سي محمود. نعم يا ستي. أنا حاسة بحاجة غريبة، حاجة بتسر في جسمي كله. إيه يا ترى؟ خير؟ شوف شوف شوف رجلي. مالها؟ بتتحرك رجلي. رجلي بتتحرك، قدرت احركها. يا قدرتك يا رب. اسندني على دراعك، اسندني يمكن اقدر اقف. اسندني. يا قوتك يا قادر. باركولي يا جماعة، الفرحة بقت فرحتين. ام شناف ربنا شفاها، ام شناف ربنا شفاها. دقت له في قلبي. جاني الليلة حبي وطبول المشاعر دقت دقت له في قلبي طول ما الحلو جنبي عالدنيا السلام طاير يا حمام يا حمام طاير طاير يا حمام طاير يا حمام من ساحل الغرام الغير شهر كلمة كلمة وبيت السلام طاير يا حمام يا حمام طاير طاير يا حمام لقيت له شموع شموعي بالشوق من ضلوعي واسقي ورد خده خده من الفرحة بدموعي لقيت له شموع شموعي بالشوق من ضلوعي واسقي ورد خده خده من الفرحة بدموعي يا ناس ما عليا حب ملام طاير يا حمام يا حمام طاير طاير يا حمام طاير يا حمام ارسال الغرام اكتشف نتيجة الخلق وتجيب السلام بدري لما غل بدري غل الفرح بدري لما غل بدري لاشرح له غرامي غرامي واوفي له بندري واغني لنادي ولا دقش ملام طاير يا حمام طاير طاير